آياتك جمعت آثارا وشواهد عظمى تبهرني في النفس كذلك والأفق في الشرع كذلك والسنن فاجعلني دوما أتفكر يزداد يقيني يغمرني في قولك أيضا أتدبر يشهد قلبي تشهد عيني. إن الحمد لله تعالى نحمده نستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، إن شاء الله نحاول نتدارس سورة يوسف. هو المراد قصة سيدنا يوسف صلى الله عليه وسلم. طيب لو جيت تبص بقى او تنظر من زاوية تانية، لو انت حبيت تنظر بقى للموضوع من زاوية من زوايا عمرانية، زوايا ايه؟ عمرانية. مثلا من زاوية اجتماعية، اجتماعية الاسرة، هنا هتشوف المشهد الكبير ان عندنا اسرة فيها اب صالح وام ايه صالحه و11 ولد وفيهم ولد كذا وولد كذا، تمام. وبعدين الاسره دي حصل فيها الايه هذا الخطا الشنيع الكبير، والاسره دي بتجني عواقب الايه اللي بيحصل من جراء الخطا ده اللي حصل من بعض افرادها. وازاي الاسره دي بتيجي في الاخير تتلم تاني، فاهم انت؟ ورفع ابو، يعني الأسرة دي بيحصل فيها هذه الهزة ويحصل فيها الكلام ده كله وبتيجي تتلم تاني في الآخر. إن من زاوية اجتماعية، من زاوية اجتماعية بتيجي تبص الموضوع، لا انت هتشوف حدث تاني، هتشوف الموضوع من زاوية تانية خالص. انت هنا هتبقى ايه؟ دي أسرة واحد من أفرادها شق طريقه في سكة، وهم في ايه عمالين يقاسوا ويعانوا من جراء اللي عملوه، خلاص. وكأن يعني لو صح التعبير كده لعنت فعلتهم ايه لازالت تطاردهم، ماشي. وبيحصلوا لغاية ما بيوصلوا في الاخير لهذه الحالة الضنك، لهذه الحالة الايه الضنك اللي هم فيها. لان برضو انت يعني ربما الاحداث كده بتشي او الايات بتشي بانهم كانوا في حالة حلوة برضو، ارسله معنا غدا ايه يرتع وايه ويلعب يعني، تمام. ودي بعض الناس اللي هم استدلوا بيها على فكرة انهم كانوا صغار، يرتع ويلعب يعني مش هيلعب لوحده، تمام. فيعني وان كانت مش صريحة قوي لان وارد يكونوا كبار وبيلعبوه، يعني مش مشكلة هو صغير يعني. يعني الراجل الكبير ده مش مصيح طفل، لا قصدي انه بيلعبوه هو نفسه، يعني بيلعبوه هو، هم مش بيلعبوا معه بس يلعبوه، تمام. ارسله معنا غدا يرتع. فانت برضو بتتكلم على ان ايه الدنيا مالها. اكتر نقطة بارزة هنا ايه؟ الامان. لا الامان والبيئة البدوية لما بقى فيها مجاعة ما فيهاش ايه، ما فيهاش امان، في بيئة مستقرة كده هادية تمام زي الفل. هو أصلا العرب كانوا عايشين على كده، العرب بيغيروا على بعض إمتى؟ متى يغيرون على بعض على بعضهم؟ ما يجوع. أول ما يجوع يعمل إيه؟ يجلم بالرجالة بتاعته تطلع القبيلة اللي جنبهم. صحيح والله كده يعني، وممكن يروح يجيب 3-4 معزات ويجي. ما هو الموضوع إلى هذا الحد يعني، خلاص. فكان ده شكلهم. إزيك سبحان رب، كنا أمة ملهاش أي لازمة في أي لازمة. فعلا أمة ملهاش أي لازمة في أي لازمة. ثم يرفعنا الله سبحانه بحمد هذه الرفعة. لو كنا عرب بقى الله أعلم احنا كنا او وصلنا ايه، تمام. بس فعلا يعني ما، فالشاهد ان انت البيئة دي انت كده الاحداث بتشي بان البيئه نفسها مستقره كده يعني من ناحيه، وبعدين بقى يخشوا في المجاعه دي ويخشوا في مش عارف ايه، وبعدين يخشوا يعني على ما يبدو ان الموضوع كان شديد لدرجه ان سيدنا يعقوب كان ما بين خيارين، ما بين خيار ان هم يموتوا من الجوع وبين خيار ان يديهم الثاني وهو ايه هل امنكم عليه يعني، وهو عارف ان هم برده مش ايه يعني عارف ان هم برضو عادي ممكن يعملوا فيه زي ما عملوا ده، ده الموضوع ادعى دلوقتي بقى يعني ببساطة هيقول لك خدوه ماشي. ما كانش سيدنا يعقوب يعني يقدم على انه يقبل ان يديهم اخوهم التاني الا ايه الا ان خلاص بقى يعني هو ايوه نزدادوا كيل بعير. انت متخيل بقى هو يديهم سيدنا يديهم اخو سيدنا يوسف تمام، يا اما الباقيين هيموتوا من الجوع هموتوا كله، فانت في حالة ايه ضنك. وبعدين لما هو لا برضو لما هو سيدنا يوسف يسترط عليهم يرجعوا يجيبوا ايه اخوهم، هم عارفين دي برضو انها مش الامبوسيبل يعني مهمة مستحيلة ان هم يروحوا تاني، هم وهم عارفين ان سيدنا يعقوب عارف انهم كذابين فاهم انت، ويروحوا يحاولوا يقنعوه تاني انه ياخد واحد تاني، ده معنى كده ان الدنيا مالها خلاص يعني ما فيش. وسبحان الله يكسر هذه الكسرة ويذل هذه الذلة. والعجيبة يعني بقى ودون تفصيل في الاحداث ان هم كل اللي عملوه في سيدنا يوسف عاشوه يعني بالراحة كده، لما تتأمل كده في الدنيا تلاقي ان كل اللي عملوه ايه عاشوه، كله عاشوه تاني فاهمني. فلما تيجي تبص للقصة من زاوية عمرانية ابعادها الاجتماعية مثلا، فانت هتلاقي اسرة الاسرة دي بتعصف بها هذه الازمة من جراء تصرفات بعض افرادها، وبعد كده الاسرة دي بيتلم شملها تاني وبترجع تاني بصورة احسن، بصورة انت يعني المشاكل الاجتماعية لما بتشوفها بتحس انها هوبليس كيسز يعني حالات ميؤوس منها يعني. دايما لما بتحكي لي المشاكل الاجتماعية او حتى الواحد على المستوى الشخصي لما بيعيش بشكل اجتماعية بتحس انها هوبليس ايه هوبليس كيسز يعني حالات ميؤوس منها اصلا. يعني انت لما تيجي تتحكي لك الحالة دي اجتماعية وانت بقى شغال الجدع اللي هو بتاع الارشاد الاسري وفجر قدراتك ولع في ذاتك والحاجات دي، ويجي يحكي لك بقى على ايه على اسرة ده شكلها ماشي حصل الاسرة فيها كذا وحصل كذا وعملوا كذا في اخوه، واخوهم ده بقى دلوقتي مش عارفين فين وابوهم حصل له ومش عارف بدا يحصل لهم، هتقول ايه خلاص ولعوا بعض قصة خلصانة يعني فاهم انت. ما مش ممكن ابدا تتخيل ان الاسرة دي ممكن ايه تلم شملها تاني. ما هو برضو ما هو بيحصل ان الناس بتلم شملها بس ما تلمش شملها بالنظافة دي، لا بالنظافة يعني ما هو بيتلم شملهم تاني لو بقى في واحد معاه فلوس ممكن يلمهم تاني، واحد بقى عنده منصب هي ايه هيلم العيلة يقول لك اخونا الكبير وبتاع ومش اخونا الكبير ولا حاجة خد بالك، واخونا الدكتور ومش اخوه ولا الدكتور ولا مش حاجة، ده هي برضو عشان ايه يعني عارف يلمهم بس مش يلمهم برضو ايه على نظافة فاهم انت، مش عارف يلم الاسرة دي على نظافة ان فيها مشكلة. طبعا في مشكلة خطيرة هنا، مشكلة الحسد الحاضرة دي، وبرضو هنا يجي برضو حاجة تبهرة جدا، اكيد ده حصاد مجهود كبير من سيدنا يعقوب، حصاد مجهود كبير من سيدنا يعقوب، ما كانش سهل ان هو يقدر في الاخير يوصلهم لهذه الحالة، ما كانش سهل اصلا انه يوصل معهم لدي في الاخر. لان ايه بقى ايه اللي بيحصل بيبقوا يعني انت لو انت مش عارف الاحداث كنت تتخيل طبقا للشخصية المرسومة في ذهنك من اللي عملته ان اخد سيدنا يوسف هيعملوا ايه، هيروح ياخدوا منه الميرة خلاص ويعملوا ايه ويكيدوله ايه تاني، بس ما راضي يكيدوله بقى كده ايه كده كبيرة بقى. والله انت متوقع من الشخصية كده، الشخصية اللي هو غلام صغير محسن يعني احسن اخ فيهم ليهم فهمني توصل بيهم ايه اقتلوا يوسف او اطرحوه ارض يا ربي ده انا وانا سمعتها كده يعني، بس المره دي بشكل مختلف شويه كده، وحمزه بيقراها، اقتلوا يوسف، اقتلوا اخوكم، اقتلوا يعني يا عمي غيبه عن وشي، خليه يروح في ده، الواحد ما قدرش يقول اقتلوا فرخه، اقتلوا يوسف، ده انت يعني في مثلا واحد بيبقى ضايع وخربان ما تقدرش تقولها، حد بالطهر ده والنقاء ده والاخلاق دي وبدم بارد كده، اقتلوا يوسف، يعني مش ده واصلين للحلقه ايه صعبه جدا، الشيطان بيلعب بيهم يمين شمال، اللي هم بهذه الحاله وانت ما بتحكيلكش خالص، لا ده لا. وبعدين كمان اقرب حاجه برضو ايه للحدث ده ايه، تالله انك لفي ضلالك القديم، برضو يعني برضو نفس القصه، وجايين برضو لما هو سيدنا يعقوب بيلومهم على التاني برضو ايه، يشوف يعني برضو بنفس الايه البرود مش عارف، لا واصلين لدرجه قالوا ايه يسرق فقد سرق اخ له من قبل، يعني بيسولوا نفسهم برضو انهم ايه كانهم ريحوا البشريه منه مثلا. هل تتخيل بقى ان دول اللي في هذه الحاله لما يجي بقى يجوا في ده كده كانوا في المغرم، لما يجوا في المغنم بقى وسيدنا يوسف معاه فلوس وبقى ده بقى عزيز مصر رئيس رؤساء العالم، خدت بالك انت المتخيل منهم انهم يعملوا ايه؟ يطلعوا من باي مصلحه، ان هم بس يتوبوا توبه صادقه لدرجه يعني بعض العلماء يتكلموا في انهم بقوا انبياء او مش بقوا انبياء، تمام يتوبوا هذه التوبه الصادقه ويا ابانا استغفر لنا ذنوبنا بمنتهى الايه؟ بمنتهى الشفافيه كده والصدق، ويقولوا له تالله لقد اثرك الله علينا، خلاص احنا امننا بالمساله دي، اصلا انت لا تتخيل لوهله ان من الناحيه الاجتماعيه ممكن اب يعني ينجح في ان هو ايه يلم شمل اسره تاني بهذا الشكل، وبرده اللي بيحصل مع سيدنا يوسف ده ما هو برده شغل سيدنا يعقوب برده، يعني اصلا ايوه هو سيدنا يعقوب اشتغل عليهم جامد جدا في بنائهم كاب، تمام، وده برضو يخليك انت ايه يعني ما تفقدش الامل في اني في ان مهما كان ابنك ده وحش ولا بنتك دي وحشه ان يوما ما ايه يعني لعل الله سبحانه وبحمده يصلح حاله ويرقبك فيه، تمام. بس النقطه بقى هنا ان اصلا يربي ان سيدنا يعقوب يربي سيدنا يوسف تربيه يخلي صدره يتسع ليه لهذه الفتوه معاه، يعني احنا ما بنقدرش، احنا نفسنا ما بنقدرش لما حد بقى، لان دايما ايه زي ما بيقول المتنبي وظلم ذوي القربى اشد مضاضه على النفس من وقع الحسام الايه المهندي، الاوجاع القريبه دي بتبقى مؤلمه اكتر وألمها ما بيروحش بسهولة، لأنه بيبقى دائما ما ينكأ، يعني هو أنت عندك لو عندك جرح والجرح ده لم ينكأ فرصة أنه هو يبرق إيه كبيرة ما بينكأش، إنما أنت تخيل عندك جرح والجرح ده خلاص قرب يلم وينكأ تاني ينكأ تاني ينكأ تاني، خلاص هيحصل فيبروز الإدجس وخلاص هيحصل تليف في الحواف بتاعته، وانسى أن ده إيه مش هيبرق الجرح ده لانه دائما ما ينكأ، يعني ليه دائما ما ينكأ؟ لان القريب هو كان في حياتك فكل شويه بايه بيطل على حياتك تاني، فكل ما يطل على حياتك يعمل ايه ينكأ الجرح مره ايه مره اخرى ينكأ الجرح مره اخرى، فسيدنا يوسف وخصوصا بقى كل ما تقعد تعاني اثار اللي عمله فيك، يعني سيدنا يوسف يلاقي نفسه طالع من الجب ماشي خدوه سيارة يعني وشروه بثمن بخس ايه دراهم معدودة، ما تصعبش عليه نفسه اه وكانوا فيه من الزاهدين، ما تصعبش عليه نفسه ازاي ما ينكأوش الجرح تاني ازاي، وبعدين بقى يروح يعاني مش عبودية، انت متخيل واحد هو اكرم انسان على وجه الارض في اللحظه دي كريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم خلاص، فانت واحد هو ايه اكرم انسان على وجه الارض في هذه اللحظه خلاص العلماء بيقول ان سيدنا يوسف يعني اعلى من سيدنا ايه يعقوب خلاص، وان كان يعني المساله دي ما يتخلطش فيها، بس الشاهد ايه، هو في اللحظه دي على اقل التقديرات تاني اكرم انسان على وجه الارض، بدرجة كده يعني النبي ينص عليها نصا صريحا، ادرونا من الكريم ماشي ابن الكريم ابن الكريم يعني بنص عليها. فواحد بهذه الكرامة، كرم النسب وكرم الأصل وكرم الخلق، في هذه الحالة متخيل ان هو يتمرمط المرمطة دي وعمال يقاسي اللي بيقاسي ده ويطلع من دي الوجع لوجع لقصة، يعني اكيد الجرح ده بينكى ايه 100 مرة في اليوم، يبقى يقاسي العبودية، هذا السيد الشريف يقاسي العبودية، والعبودية في مجتمع خربان بالشكل ده برضو على فطرة غلام ايه، يعني غلام متربي في بيئة فطرية ماشي من ناحية العمران تمام، وبيئة بيئة فطرية من ناحية الإيماء، يلاقي نفسه في ال ويضرب كؤوس الخمر بقى من حواليه ويشوف المجون ويشوف الفساد ده وفساد سياسي وفساد اقتصادي وفساد اجتماعي، فاهم انت؟ يعني اكيد كل شويه جرح بايه ينكى، ويعني هو في القصر ممكن تحس ان الدنيا بدات تظبط شويه بس ما تظبطش ولا حاجه، لدرجه ان هو كده بمنتهى الاريحيه رب السجن احب الي مما يدعونني اليه، يعني يعني وصل لمرحله والا تصرف عني كيدهن اصب اليهن واكن من الجاهلين، يعني وصل لمرحله صعبه، يعني مجتمع خربان خربان بمعنى الكلمه، فجروح بتنكى ويبقى الخيار، متخيل متخيل انه يبقى في حاله احسن خياراتها السجن بالنسبه له، في حاله احسن خياراتها السجن، انت متخيل هذا الامر ان يوصل لهذه الأزمة، ان يكون احسن خيارات الحالة اللي هو فيها السجن، رب السجن وحب لهم يدعون اليه، كده الجرح بينكى ويقعد بقى مرمي في السجن ايه بضع سنين، يعني ده بضع سنين ده بعد اللي هو ايه بعد القصة بتاع اللي هو الرجل عند الملك ده، فلا الموضوع اكيد الجرح ينكى كل شيء، فكيف اتسع طب لا لسه ما خلصناش، يعني طلع من السجن تمام زي الفل، هما بقى جايين طيبين بقى ويبدون الندم ويبوسون القدم، لا فسرها يوسف في نفسه فلم يبدها لهم قال انتم شر، يعني شايفهم عادي يعني برضو لازالوا زي ايه زي ما هم، وشايفهم بقى بعنيه كده في وشه، كيف اتسع صدر سيدنا يوسف لانه هو يعفو عنهم لانه هو يقبلهم ويسامحهم وكلام ده كله، ويتكلم بهذا السمو والرقي وتلك الفتوة المبهرة، وقد احسن بي اذ اخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد ان نزغ الشيطان، ده هم اللي كانوا بينزغوا للشيطان في الحالة دي، من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إيه وبين إخوتي، يعني ما جابش يعني لما جاب أحسن ما قالش وقد أحسن بي إذ أخرجني من الجب، وقد أحسن بي إذ نجاني من فعلتهم، وقد أحسن بي مش عايز أذكرهم بإيه بحاجة خالص، وقد أحسن بي إذ إيه إذ أخرجني من السجن وجاء بكم، ما قالش وجئت بكم، وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني، انت مالك انت دخلك ده انت يعني مظلوم على طول الخط، بيني وبين اخوتي ان ربي ايه لطيف، ويمكن يذكر دي كمان عشان سيدنا يعقوب كان بيقوله في الاول ايه يا بني لا تقصر ياك ايه على اخوتك فيكيد لك كيد ان الشيطان ايه الانسان عدو مبين، يعني وطبعا ده بقى ينبيك برضو عن ان الكلمات اللي كان بيلقيها سيدنا يعقوب على مسامع سيدنا يوسف ما كانتش بتروح حضر، واللي انت بتبنيه في ابنك النهارده او بتزرعه في انسان النهارده هي التحدي الحقيقي، ان هو هتلاقيه هو بيردده بعد فتره في مواقف وانت ما انتش متصور يعني ان هو فاكره، ولا انت متصور ان الكلام ده كان ايه سكن قلبه اصلا او وقع في نفسه موقعا. مهم من هذه الزاوية الاجتماعية احنا لا نتخيل يعني القصة واخدة منحة تاني خالص. اسرة وبيعصف بيها حاجات وفي الاخر وبتتلم وتبص الاسرة كده اجتماعيا من اولها لاخرها, وتبص الاب وابنائه ومعاملته ليهم ومعاملتهم ليه وصبروا عليهم واصلاحوا ليهم وبناءوا ليهم. القصة دي تروح تبص بقى عمرانيا من زاوية اقتصادية, خد القصة كده من زاوية ايه اقتصادية. احنا بنبص دلوقتي على الدنيا في حالة ازدهار جميل زي الفل, حتى في البيئة اللي فيها سيدنا يوسف بيئة حلوة تمام زي الفل, ومصر تمام وحركة التجارة ايه شغالة, سيارة بقى ورايحين جايين والدنيا تمام وزي الفل ومفيش اي مشاكل تمام. وازاي هيبدأ يحصل ازمات اقتصادية؟ يعني من يعني سورة قصة سيدنا يوسف من السياسة الشرعية او من باب السياسة الشرعية مركزتش الا على قضية الايه الاقتصاد, يعني مركزتش بقى يعني اللي هو بايه اللي بيسموها السلطة التنفيذية, يعني ما جاتش في سكة السلطة التشريعية ولا السلطة الايه القضائية خالص, هي شغلها كله في السلطة الايه التنفيذية خلاص, السلطة التنفيذية الوزارات يعني ماشي, المحافظات الوزارات الادارات الحاجات اللي من النوع ده, وخصوصا الجانب الاقتصادي. وتبص كده بقى على انت ناس في البدو في بيئة تاني خالص, وازاي هذا الشخص اللي عايش في تلك البيئة البدوية اللي اقصى ازماتها الاقتصادية اللي ممكن تحصل ايه, ما فيهاش اقتصاد اصلا, هو فيها شوية مطر بينزلوا, شوية المطر اللي بينزلوا دول ايه بينبتوا شوية عشب وكلأ خلاص, وشوية العشب والكلأ دول بيقوموا الغنمات ياكلوهم, وبعدين يشربوا شوية اللبن اللي جاي من الغنمات دول, يعني المفروض من ناحية الايه الواقع الاقتصادي واقع ايه بسيط للغاية, بسيط للغاية, واقع اصلا ما فيهوش بقى ما فيهوش خزانة وادخار ومش عارف وايه والكلام ده. فازاي هذه البيئة اللي هي اقتصاديا بيئة بسيطة كده وازماتها الاقتصادية ازمات مالها يعني صغيرة خالص وقليلة, ما هم ما عندهمش الازمة الاقتصادية الوحيدة اللي ممكن تحصل لهم ايه ما ينزلش مطر, فاهم انت, ما ينزلش مطر بس يعني مش اكتر من كده. تتخيل بقى وبعدين هم برضو ما هماش عايشين ايه يعني مش عايشين البدو ما بيعيشوش حياة المدينة, قبيلة صغيرة او كام بيت على بعضه, ازمتهم ايه مش ازمة برضو ضخمة كده وبتاع ومحتاجة نظام وازاي تساس وتدار وتتحل, فاهم انت, لا انت عندك نظام اقتصادي بسيط للغاية very very simple, والنظام الاقتصادي ده هينهار ويحصل فيه مجاعة ضخمة ماشي, هتفضي بيهم ان هم يروحوا دولة تانية عشان يحاولوا يشوفوا حل, وما بين مكان تاني برضو فيه ايه هو فيه نظام اقتصادي معقد للغاية, في اللحظة دي تحديدا هو اعقد نظام اقتصادي في العالم, في اللحظة دي تحديدا الناحية الاقتصادية هو اعقد, مش معقد يعني وحش يعني كومبلكس يعني هو يعني متطور, فاهم انت, مش نظام بسيط حسابات ومش عارف ايه ودواوين وقصة يعني ما هوش نظام اقتصادي ايه مش نظام اقتصادي عادي, لا ده نظام دولة, نظام دولة دولة دولة عظمى اقتصادي. فانت تتخيل هذا النظام الاقتصادي اللي بهذا التعقيد يجي واحد تاني من نظام اقتصادي بتلك البساطة يدير المشهد ده بعد ما يخفقوا كلهم واحد واحد, فهمني, بعد ما العالم كله واقف يتفرج على الأزمة يجي هذا الشخص اللي هناك كده من البيئة الاقتصادية البسيطة دي يبقى highly qualified إلى هذه الدرجة, يبقى مؤهل إلى هذه الدرجة إنه يدير أزمة اقتصادية في أهم مكان في العالم في نظام اقتصادي معقد بهذه الطريقة لزاوية عمرانية تانية بقى بناء مصلح اقتصادي. ازاي واحد ازاي بايه بيتم بناء الشخص ده من الزاوية دي إيمان وعمران. بناء هذا المصلح الاقتصادي اللي انت مقصه برضو مش يعني يعني ازاي بيجي ايه بيقوم بالدور ده، لان برضو كانت بنو اسرائيل تسوسهم ايه انبياؤه، الانبياء في بني اسرائيل كانوا ساسة، يعني هم ما كانوش يعني كانوا ملوك، وكانوا يعني سيدنا داود كان ايه ملك، سيدنا سليمان ايه ملك خلاص، فهم كانوا ساسة. فده على ما يبدو بقى ان كان في نوع ما من الايه من التأهيل العمراني او العلوم العمرانية اللي تخلي سيدنا يوسف يقدر يتعامل مع هذا الواقع الايه المعقد. حتى لو قلنا على تأويل الرؤية، اصلا المؤول لا يمكن له ان يؤول في شيء لا علم له به، يعني فاهم انت ما يقدرش يؤول في حاجة ايه يعني هو مش مايندد بيها، يعني حد ما يفهمش اي حاجة ما يعرفش اي حاجة مش عارف ايه يجي رابط الدنيا كده ببعضيها، لا هو عنده ثقافة تسع مساحة ثقافاته ومعرفته بحاجات كتيرة ومش عارف ايه وده وده وده وده، كل ما بتزيد قدراته على انه يربط بين الايه بين الحاجات وبعضها والاحداث اللي شافها والكلام ده كله. ماشي، انا بقول لو احنا بصينا لها من زاويه النواحي خلاص خرجنا من الموضوع. ماشي، لو بصينا لها من زاويه تانية، من زاويه ان هو في نوع من المعرفه او الثقافه بالواقع الاقتصادي اثر في المساله دي، اول الصوره ويعلمهم كان تطبيق الاحاديث ويتم يعني اشار ان ده علم، لا هم الناس علم بتاع تعليم الرؤى ان هو الرؤى العالم الذي يغطي الناس وفي عصرون مش دخل مش في الرؤيا اصلا، يعني هو السبع وسبعه دول اللي شافهم الملك. ايوه مش ما شافوه اكيد، لا ما هو طبعا لا شك يكون فيها، لا فيها وحي، بس هو واضح من اول السوره ان سيدنا ايوه بالظبط، واضح من اول السوره ويعلمك من ايه، وان كان طبعا تاويل الاحاديث مش بس الرؤى، يعني على في التفسير انه مش الرؤى بس خلاص، يعني اصلا الوحي تاويل الاحاديث وقوع الاحداث خلاص، فهو مش بس الرؤى يعني، بس واضح جدا خط الرؤى ده مع ايه مع سيدنا يوسف لغايه الايه، هو الامر بدا برؤيا اصلا تمام، وهو بيؤول رؤى بشكل واضح في السجن وفي غيره بيؤول الرؤية دي بالشكل ده. ف اللي اقصده ان انت امام تكوين عمراني ما لانسان خلاص، علشان الانسان ده هيعمل بقى اللي اتكلمنا عنه في رسالة الفجر اللي كانت عن الاحسان والعمران والايمان، اللي هو انسان هيستعمل مهاراته العمرانية خلاص في الإحسان للبشرية علشان يكون معراج لإيه؟ لإصلاح المسألة الإيمانية. إن هنا إحنا قدام شخص إيه؟ هياخد اللفة دي، إن هو استعمل هنا مهاراته الإيه؟ العمرانية أو تكوينه العمراني في الإحسان للبشرية اللي هي ما هتجيش من سكة الإيمان. العالم دول ما هيفرقش معاهم الا واحد الا لما ايه لما يجوعوا، ومش هيزعنوا من الاخر الا الواحد ايه يخضعهم في اللي هم بارئين فيه. يعني المصريين مش ممكن قط هيتابعوا واحد بدوي ماشي على يعني على نظرتهم هم الا انه يعمل ايه يخضعهم في اللي هم ايه بارئين فيه، يخرجهم من اللي هم بايه من أزمة تخص اللي هم بيستطيلوا بيه على العالم ويفتخروا بيه. فإن ربي يهيئه سبحانه بحمده هذا التهيئ العمراني يكون عنده، وبعدين بقى بعيدا عندي خالص، أنا قلت إن هو سيدنا يوسف مش بس أول الرؤية، ده أدار الايه الأزمة، إن ياخد الكلام ده بقى يبقى عنده مهارة التأصيل والتنزيل، فاهم ده؟ يعني عنده ده انه عنده هذا الفكر وتلك الثقافة وذاك الوعي الاقتصادي اللي يخليه يستنبط من كذا كذا من الرؤية من خلال مثلا يحطه بالواقع، لا طب يعني بعيدا عن دي برضو انه يعمل ايه؟ ينزل الرؤية دي على الايه؟ على الارض. برضو دي ما كانتش سهلة. انت قدام يعني معلش ممكن واحد ايه برضو يجيب في دماغه الرؤية. وفي ناس كده كتير هم ناس عادي ممكن يقول لك تقول له طب اعملها ازاي؟ ما اعرفش بقى ده انا كده انا كتر خير ان انا ايه قلت لك يعني لا انا كتر خير ان انا قلت لك يعني ايه الحل بس اعمله ازاي انا بقى دي ما اعرفش مش بتاعتنا. لا ده سيدنا يوسف بياخد الحل ده وبيعمل ايه وبينزله على الارض. لا وبيتولى يعني دايما الناس لما يلاقوا مركبه غرقانه بينطوا منها. لما بيلاقي مركبه غرقانه بيعمل ايه؟ بيقفز منها ما يحطش نفسه. هو كده اصلا سيدنا يوسف كانه بيحط رقبته على المقصله على المقصله ببساطه ان هو بيتولى مقاليد. دايما في الازمات تلاقي الناس بتعمل ايه؟ كله بيهرق. فاهم انت؟ فمحدش يحب يجي في اللحظات بتاع الغرق دي خالص. محدش يحب يجي في الوقت ده خالص. فهو في الوقت ده وهو اللي يطلب انه يعمل ايه؟ انه يمسك دفة المركب وايه؟ ويدير الازمه. انجاز عمراني مبهر من الزاويه دي. انت قدام انجاز رحله نجاح عمراني ايه مبهره يا جماعه بتاع ولع في ذاتك بقى وفجر قدراتك والحاجات دي خلاص. لو حتى يبص لها من الزاويه دي لا ده انجاز عمراني مبهر. حاجه مبهره بقى يعني حاجه في الاكسكيوجن في التنفيذ. فاهم انت يعني؟ وتنفيذ بناء على تخطيط محكم. واحد بيخطط بهذا الشكل وبيخرج العالم كله من الايه من الازمه دي هيحول دفه الاحداث في العالم وفي التاريخ لقرون جاي. يعني ما ينفعش تتشاف ايه ما ينفعش خالص تتشاف ان حدث عادي من الزاويه دي. حدث مبهر جدا. اتفضل. كنا قبل كده بنقول الانطلاق من الايمان للامارات ازاي بقى نجمع بين الكلام اللي احنا بنقوله والكلام دلوقتي ازاي لا لا مش يعني ازاي ممكن دلوقتي احنا قلنا مرارا وتكرارا لا قلنا مرارا وتكرارا فرق ما بين حالتين فرق ما بين حاله البناء وحاله الابتلاء. في حاله البناء انا ببني واحد ابني ايمانيا لما ابني ايمانيا لما يروح ينزل ميدان العمران بوحش سيدنا زيد بن ثابت بيعمل ايه بيتقن اللغه في ايه بيحذق لغه في اسبوعي ده في ميادين الايه البناء. انا ببني انا واحد عندي كده وببني وبتاعه على راحتي. انما ميادين الابتلاء بالناس وجعلنا بعضكم البعض فتنه لما تنزل لهم ما تجيلوش من الايمان تجيله منين من العمران تجيله من حاجته ومن خلال حاجته تعمل ايه تاخده للايمان خلاص. وده اللي عمله النبي صلى الله عليه وسلم. النبي اصلا كان عنده خد بالك النبي اصلا صلى الله عليه وسلم اتهم في بدايه دعوته ان اللي بيتابعه مين ليه يعني ليه الضعفاء يحطوا نفسهم يعني في الغالب الضعفاء دول حزب الكنبه. فهمت؟ الضعفاء دول حزب الكنبه ما لهمش يعني ضهر. فهمت؟ ليه الضعفاء يحطوا نفسهم في الصدام ده مع سادات قريش؟ لا ان هم قدام واحد ماله مالك عليهم جوارحهم مش ممكن يصدقوا انه كذاب. فهمني؟ مش ممكن يصدقوا ان هو عايز يعمل ثورة اجتماعية. خد بالك هو واحد ماله واحد شغال وسطهم سنين لدرجة ان اول ما هيعلن حاجة هيعملوا ايه وراك خلصان وراك بقى مش الجماعة المهيصتية. لا يعني الضعفاء اللي كان بيقول اللي بيتقال عليهم دول زي مين بلال اسماء ضخمة في الاسلام. فهمت؟ مش ناس عادية يعني امنوا ايمان ايه امنوا ايمان ايه ايمان عميق جدا وعظيم جدا جدا جدا. جو منين بقى دول؟ من باب الاحسان العمران من باب الاصلاح الاجتماعي. انا اصلا قلت ان مكة لم تكن تعرف محمد صلى الله عليه وسلم الا مصلحا اجتماعيا. وجيه هاشمي يصلح مجتمعيا قلت ان كان فيه ما هو اشبه كده كانه بايه بجمعيه خيريه بينه وبين سيدنا ابو بكر. الله اعلم كان معاهم فيها مين فيها تاني، لان نفس الاعمال اللي ستنا خديجه بتذكرها للنبي صلى الله عليه وسلم بيذكرها ابن الدغنه لسيدنا ابو بكر. ستنا خديجه تقول له والله لا يخزيك الله ابدا. قلنا ان اصلا قريش فيها بقايا ايه؟ بقايا دين ابراهيم، فيها البقايا بتاعت الاعمال الاجتماعيه والكلام، فيها البقايا دي اصلا. والعرب اصلا بطبيعتهم اهل نجده وشهمه وشهامه وكده اصلا. فتقول له لا لا لا لا مش انت ما لا يخزيك، يعني ستنا خديجه مش جايبه الموضوع من ناحيه ايه؟ إيمانية. مش جايبه خالص من ناحيه ايمانيه، وانت ربنا وانت حد يعني. هي متالهه طبعا، هي ستنا خديجه متالهه خلاص، بس الشاهد اللي هم عندهم مستقر في وجدانهم ان ربنا ما يخزيش الايه؟ زي الناس كده دلوقتي المسلمين مترسخ في وجدانهم ان ربنا ما يخذلش الانسان اللي بيقف مع الناس، فاهم؟ الانسان اللي هو بيعمل خير، فاهم؟ ايوه، اللي فيها اللي ما تغرقش. الناس مترسخ في وجدانهم فكره ان ايه؟ ان حد بيعمل خير ما ايه؟ ده مترسخ في وجدانهم. ستنا خديجه ان عارفه اصلا النبي عامل ايه في الباب ده؟ يعني ما كانش ايه؟ مش اللي هو واحد مش روح يعمل شنط رمضان مثلا كل سنه، ولا اللي هو مثلا يعني مش ده حد ايه؟ يعني مشغول بالامر ده شغل كبير، ومشغول بيه بقى وهو وجيه وجهاء مكه، فاهم انت؟ هذا الوجيه يروح يفكر في الرجل الضعيف ده والست الضعيفه دي، فاهم انت؟ هذا مش وجيه وخلاص، ده هو كده وجيه اجتماعي ووجيه اقتصادي، بزنس مان تاجر. لا، البزنس مان دي اعلى مهنه في هذا الزمان، حتى في الزمان بتاعنا ده واحد لك بزنس مان. هو هناك هي مكه ما فيهاش زراعه ولا فيها صناعه، فاهمني؟ ولا فيها طب ولا هندسه ولا صيدله ولا الكلام من ده. وهو تاجر، مش تاجر عادي، ده تاجر ايه؟ مميز للغايه. كان واحد في حسن ابو السائب كان شريك نصير، يقول الله لقد شرك فما رايته يماري ولا يداري. يعني كانوا بيستغربوا لما يشوفوا ايه؟ لما يشوفوا سلوكه التجاري، تمام؟ والنتائج اللي بيحققها. يا ستنا خديجه اصلا عرفته منين الا من كده؟ اصلا سبحان الله، ستنا خديجه يعني كان ارتباطها بالنبي منين الا من انها واحده برضه، هي بزنس وومن، امراه وجيهه في قريش. فكونها اصلا يعني تعجب بالنبي هذا الاعجاب معناه انه حد ايه؟ مبهر جدا، نبي امي صلى الله عليه وسلم، تمام؟ فالرجل اللي بهذه الوجاهه، الوجاهه الايه؟ الوجاهه الاجتماعيه من ناحيه النسب هاشمي وحفيد عبد المطلب كمان، تمام؟ وابن عبد الله كمان، ابن عبد المطلب اللي هو برضو اكرم ابناء ايه؟ ابناء عبد المطلب. فمن ناحيه الوجاهه دي، الوجاهه كده النسبيه والاجتماعيه، وجاهه عاليه جدا، تمام؟ وامه برضو امه يعني المهم ومع هذه الوجاهه الاجتماعيه في وجاهه ايه؟ في وجاهه ثانيه خالص، وجهة اقتصادية، مش عاطل بقى ولا صايع بقى ولا فاهم حاشا صلى الله عليه وسلم، ده حد اجتماعيا ماله؟ بيزنس مان، بيزنس مان ناجح، تشرب بيه للأعناق، من الآخر أنجح بيزنس مان في مكة. ما حدش أصلا عنده الأداء بتاعه ده في الصدق والنزاهة ومش والعرب قلنا إن هي إنها أم أصلا إيه؟ متألهة، فيها بقايا دين. ففاهمين يعني إيه؟ إن واحد يكون صادق ويكون عنده أمانة ويكون عنده يعني بيعظموها، فاهم؟ مش حاجه سهله عنده. وفي نفس الوقت نتائجه في التجاره بتاعته نتائج ايه؟ مبهره، بيربح بشكل ايه. وفي بقى كده لقطه تانية، بما انك قريش متالهه، رجل مبارك. يعني الغلام بتاع ستنا خديجه وبيحكي بيقول انه ايه؟ لا مش عادي، يعني احنا نتاجر كده، ده بايه؟ الايه؟ المال يجري في يديه، رجل ايه؟ مبارك. وطبعا مبارك دي بالنسبه للعرب مستوعبينها برضو، لان هم ايه؟ هم متالهه برضو. فانت واحد لدرجه ان هم من الاخر لما ايه؟ يقولوا رضينا بالامير، رضينا بالايه؟ بالامين. لما يجوا فقه للتحكيم، ودي مش سهله اصلا، مش سهله على متنازعين ان يرضوا بايه؟ رضينا بالامين، رضينا بالامين. اصلا ابو جهل كان جزء من مشكلته انه مش هيعرف يوصل للنبي حتى قبل النبوة. يعني هو كان هم بيحاولوا يعملوا ايه؟ بيحاولوا ان هم يبقوا فرساي رهان مع بني هاش. انما فكرة النبي دي يعني حتى كانت في السادة بكده، حتى اذا قالوا منا نبي ماشي، والنبي ده مين؟ محمد. لا ما نعرفش نجيب زيه، ما ده خارج المنافس. يعني لو كان ابو لهب مثلا كان هيجيب له واحد ايه زي ولا احسن منه، انما محمد ما عارف ان الموضوع ايه. هو عارف ان هو نفسه لو قام وقف كده قال على فكرة انا بقيت نبي انا كمان، هقول له تني، فاهم؟ هو عارف ان ما حدش يقوم لمحمد صلى الله عليه وسلم في الواقع ده، ما حدش يقوم له اصلا. فمهم بقى بأمي صلى الله عليه وسلم، هذا الرجل مع هذه الوجاهة تجد ان هو ملو انه منخرط في هذا العمل بتاع الضعفاء وخد بالك برضو ان الجماعة بقى اللي هم الطغاة والمفسدين دول بيبقوا بيحبوا النوعيات دي من الناس وشايفين انتاجهم وانجازهم وممكن كمان يساعدوهم ما وقفوش في طريقه، شريطة ان هم ما ايه ما تشرقبش اعناقهم انه هو يبقى النائب العام لرئيس دار الندوة، فهم؟ يعني النائب الاول لرئيس دار الندوة هتجي في دي هنحطمك حرفيا. انما انت طول ما انت بعيد عن الليلة دي ما بيظهرش في دار الندوة اصلا، مش بيروح ياخد الفوتو مع الفقير ويجي يقول ايه يا جماعة انا ليه احضر اجتماع كبير انا في الانتخابات الجاية بتاع دار الندوة، انا ايه انا نازل قدام ابو جهل. لا مفيش الكلام ده، يعني هو اصلا مش ايه مش شاغل باله بالمسألة دي ايه خالص، مش حاضر معاهم خناقاتهم مع الحجر ومش الحفان، مش حاضر معاهم اللي القصة دي اساسا، يعني هو منفصل عن الطغمة الفاسدة اللي فوق وشغال مع الايه مع انه بيصلح فعليا، مش الجماعة الجعجيعة دول فاهم، بيصلح فعليا ملوش دعوة بالطغمة الفاسدة اللي فوق دي، وشغال على الارض. فهو تشغل على الارض وطول ما وهم شايفينه قد ايه هو زاهد في ايه في الحاجات بتاعتهم فوق، زاهد فيها زهدا كليا. فلذلك هو عمال يعلى في ايه في نظرهم بشكل واضح جدا، بس كل خوفهم لما يحسوا كده ان هو هيقرب ايه من هنا، بس هو دائما يرسل رسائل طمأنة لو صح التعبير ان دي مش ايه ما هي سكته، ما بيشاركهمش احتفالاتهم، ما بيشاركهمش مش عارف الخناقاتهم دي على مين اللي يحط الحجر، ملوش دعوه بالايه بالليله دي اصلا. فلو هتصف محمد صلى الله عليه وسلم في كلمه واحده مصلح اجتماعي، اصلا الضعفاء دول ما يعرفوش ايه ما يعرفوش بقى انه بيروح بيتحنث في يعني مش ما لهمش دعوه بالمساله دي ايه خالص. ولذلك اول ما قال لهم انا كذا مش خد بالك الناس مستسهلينها، وطبعا شوية المجرمين المتخلفين المستشرقين يقول لك عشان ثورة اجتماعية، عشان خاطر ثورة العبيد، عشان خاطر ان هو يحررهم من العبودية. لا ده هبل، ده هم عارفين كويس جدا مصيرهم ايه. طب وبعدين هم اول ما امنوا حصل لهم ايه؟ اتحرروا؟ اتعذبوا وفضلوا ايه ثابتين. سيدنا بلال هو ده واحد من الضعفاء، احد هم دول اللي داخلين معاه على اعتبار ان هو عامل ثورة اجتماعية، شوية مجرمين اللي بيقولوا الكلام ده. والا لو انا واحد عايز اعمل ثورة، ده الناس دايما في الثورة دي بتوقف بتتفرج واول ما تمشي اركبها، فاهمني؟ انا ما يخش يوجع دماغه بيها. لا مش الناس اللي دماغها برجماتية دي مش ممكن يعرض نفسه الخطر. واحد يروح يقف في وش ابو جهل ويقف في وش يعني يقف في وش دول، لا وهما كانوا العبيد دول مكسورين، فواحد يروح يقف في وش دول علشان خاطر طمعا في ان محمد، وكمان هو عارف ان النبي اصلا ايه ملوش حضور ايه سياسي، يعني النبي مش هو الشخص اللي ايه اللي هو بقى سياسيا عنده جبهة، وكان في جبهات في دار الندوة جبهات واضحة، النبي مش في الايه مش داخل الجبهات دي ايه خالص. ولذلك اللي كان يدافع عنه وينافح عنه بيروح ويجي مين؟ ابو طالب، لاعتبار النبي اصلا مش في الايه ليس في هذا الخط، النبي حتى ما قالوش في المفاوضات والحاجات السياسية دي، لدرجة ان هو لما جاء في بيعة العقبة جاب مين؟ العباس، وقد كان كافرا. انا جاب العباس هو كافر، فاهم؟ عشان هو اصلا النبي ايه، مش يعني مسألة يفاوض دي مش يعني إيه؟ هذه الامور السياسية النبي صلى الله عليه وسلم ما كانتش ايه، ما كانتش شغله ولا اهتمام ولا قصة دي ولا شغله خالص، وده كان من تهيئة ربنا لي برضو علشان تستبعد خالص فكرة واحد طامع في الايه، لدرجة ان هم برضو يعني يقول له يا ابن اخي ان كنت تريد، ان كنت تريد، هم عارفين ان هو ايه، ما هم لو عارفين، احنا عارفين انك تريد، لا مش جاي يقول له احنا عارفين انك تريد، فاهمني؟ بقول له ان كنت تريد انهم عارفين ان هو ايه، لا يريد الحاجات دي، يعني عارفين ان تاريخه الطويل 40 سنة وسطهم، فقد لبثت فيكم عمرا من ايه، من قبله، فعارفين 40 سنة وسطهم ان هو ما عندوش رغبة لا في جاه ولا في ملك ولا في مال ولا في نساء ولا في الحوارات دي، فهو جاي بيقولها له، هم لو عارفين ان هو عنده كان يجي يقول له ان كنت كان يقول له بشكل صريح احنا عارفين ان انت من زمان هتموت على انك تبقى وزير الحربية في قريش، احنا عارفين من زمان ان انت هتموت على الفلوس، وعارفين ان هو مش ايه، الكلام ده مش ايه، خارج اصلا القصة بتاعته خالص، ولذلك دي واحدة من المفاوضات الاخيرة اصلا، يعني هم خدوا قبلها خطوات كتيرة، ان هم عارفين ان دي اصلا مش في دماغه خالص صلى الله عليه وسلم. فهذا الرجل الذي بهذه الوجاهة، النبي صلى الله عليه وسلم وبهذا الحضور، مكة لا تعرفه الا ايه، اصلاحا اجتماعيا، همه الاصلاح على الارض، مش همه انه يتشاف ولا الكلام ده خالص. الضعفاء دول بقى اللي يخليهم يروحوا يؤمنوا به، ما تقوليش بقى فكرة ان هو عايز الثورة اجتماعية ولا مش عارف ولا كلام من ده، ابدا، ما مش ممكن ابدا يروحوا يحطوا نفسهم في وش المدفع مع مين، وهم عارفين ان هو مش هيحميهم، النبي لا يملك انه ايه، يعني اقل ما فيها الموقف بتاع ستنا سمية، ماشي، الموقف ده في حد ذاته اصلا يعني كفيل بان دول لو كانوا ورا النبي علشان خاطر ايه، اصلاح، كانوا فضوا عنه. طب اشجب، ندد، استنكر، اعمل، امسك سيف واضرب، لا، النبي مش مأمور بقتال، ويمر عليه يقول صبرا آل ياسر فإن موعدكم ليه الجنة، ستنا سمية مطعونة في موطن عفتها. يعني يجي سيدنا خباب بيشكر النبي، طب يرجع بقى سيدنا خباب مثلا منقلب على عقبيه ولا يقول له مش عارف انت عملت كذا؟ لا ما مصدقين. فأي لأي مدى بقى هو كان بيعمل معهم، كان حاضر في حياتهم إلى أي مدى، حاضر في حياتهم بأنهي شكل، ولذلك إن الناس دي تؤمن معاه وتجابه مع الصعاب وتبقى مستعدة، يعني إنها لا، ده مش معنى إن هو يعني أبو أمي صلى الله عليه وسلم ما كانش وضع عادي، وزي ما قلت كده الأوصاف نفسها اللي بتطلقها ستنا خديجة على النبي صلى الله عليه وسلم نفس الأوصاف اللي بيطلقها ابن الدغنة على مين؟ على سيدنا أبو بكر، مثلك لا يخرج ولا إيه؟ أما أنت تخرج ده أنت أنضف ناس البلد. أما الناس الجعانة دي كلها مين اللي هيوكلها؟ والناس الغلبانة والناس دي أنتوا تخرجوا؟ أبو جهل هيوكلهم؟ لا. والعجيبة إن لما يطوف بيه على على على سادات قريش مفيش واحد إيه يقول لا، ولا يقول له لا مش عارفين. هي دي بقى إزاي الصالح يوصل المجتمع لمرحلة من الديبندنس عليه تخلي حتى المفسد مش قادر يوقف وشه، ده نوع من القوة الناعمة لو صح التعبير، ان الصالح يوصل لقدر من الايه، من الحضور في المجتمع يخلي ان هو رحيله هيعمل ايه، هيهز عرش حتى ذلك الايه، ذلك المفسد، فيضطر يتفاوض مع انت في حالك وانا في حالي، بس المهم ايه، لا تجيلي ولا اجيلك، وخصوصا لما يكون اصلا هو بطبيعته ما بيجيلوش في ايه، في سكة، يعني بينزعوش ملك ولا بيشغل باله بقصته ولا الحوار ده. فهذا الحراك اللي كان من النبي صلى الله عليه وسلم وهو له كان معاه سيدنا بكر، ولذلك برضو سيدنا بكر هو التاني ايه، برضو شغال في الضعفاء دول ويحرر منهم، ماشي، وسبحان الله ما كانوا ينظروا للمسألة على ان ده وجيه وده مش وجيه وده ضعيف وده قوي، بينظروا اليه ان ده مسلم اسلم انجى الله به نفسا من النار. مهم يعني ففكرة الايمان والعمران مفيش تعارض في البناء غير الابتلاء. في البناء احنا بنقول ايوة ابني ايمان، ولما تبني ايمانيا كويس هيبقى انجح انسان في العمران. لكن في الابتلاء اللي هو الاختبار اللي هو جعلنا بعضك البعض فتنة اتصبرون، لما تنزل المجتمع تبتلى بالمجتمع وتبتلى بالناس لازم تبدأ بالايه؟ بالاحساء بالعمران. احنا بالنسبة لنا في المرحلتين دلوقت، انت بهجة هي بتاع الابتلاء، المفروض ان بهجة دي الابتلاء، والنشاط الطبي بس احنا النشاط الطبي يعني مش جلوبالايزد، يعني احنا ما نقدرش نقول ان هو ايه يعني، او هو مش الرؤية يعني، احنا اقصى ما فيها احنا عندنا رؤية علمية تخصصية ان انت مش عارف كلينيكال ابروتش ومش عارف فاهم، انما كاصلاح في مجتمع هو التعليم، يعني هو ده الابتلاء في التعليم بقى، ده مفترض انت حراكك فيه الاساس. يعني هو سبحان الله سيدنا يوسف اصلا يعني هو كان في وضع اصعب واداره بشكل احسن، يعني هو كان في هو قبل ما نقول ان سيدنا يوسف ادار المشهد عمرانيا هو اداره ايمانيا. ازاي؟ هو واحد موصول القلب بالله. خد بالك هو سيدنا يعقوب اصلا هو في الحدث ده بره الازمه، بره الازمه ليه؟ لان هو اصلا ايه هو يعني هو مش هنا فاهم، يعني هو اقصى ما يمكنه عمله انه يقول ينصح يوصي فاهم، بس يتحرك ويعمل الكلام ده وبره الازمه اصلا مفترض، انما لا يعني اقصد مش هو الذراع الفاعل في الحراك في الازمه. الذراع الفاعل في الحراك مين؟ يعني سيدنا لا اخوه سيدنا يوسف. لا ما هو بص خد بقى، لا هو مش بيدير سيدنا يعقوب، اللي حصل ان هو ايه كظيم وفي حالة ايه في حالة صعبة جدا، انما اشكو بثي وحزني الى الله واعلم الله ما لا تعلمون. هقولها لك بشكل تاني، يعني مثلا احنا من الحلول القرآنية اللي طرحت لمثل هذه الاحوال في البيئات البدوية ايه؟ فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأمل وبنين. هذا الحل مين يملك تنفيذه؟ اي حد صح. سيدنا يعقوب اقصى ما يمكنه عمله ان يعمل ايه؟ يوصي، هو يوصي بكده ويعمل كده. طب والتانيين دول بقى اللي هم لا زالوا ملطخين بجريمه مستوجبه الايه؟ العقوبه. فهم دول عارف سيدنا موسى هو بيقول ايه؟ وهو بيقول ان فينا فيكم رجلا ايه؟ منعنا القطره بايه؟ بسببه. فاهم انت؟ واحد فيهم منع القطر بايه؟ بسببه. انت متخيل 11 واحد ولا كم واحد ماشي تواطؤوا على تلك الجريمه الشنعاء في ايه؟ في اخوهم وابوهم واسرتهم ومجتمعهم، مجتمع اللي بالطهر ده مجتمع نبوه يرتكبوا فيه هذه الكبيره، فدول حاضرين في وسط دول ومش حاضرين وخلاص، هم حاضرين وهم اللي بيديروا المشهد الاقتصادي. فتخيل ان انت تقول لواحد ايه روح كده سمي الله واضرب بالفاس، انت مش هتضرب بالفاس، روح سمي الله واطلع في المكان الفلاني، هو اصلا انت معاقب بايه؟ بسببه، وما هوش رايح يتوب ولا هيتوب، لا ده لغايه اللحظه دي هم مش ايه مش تائبين اصلا، وهذا الذي يحصل لهم جراء العقوبه اللي هم فيها. صح. سيدنا يوسف تولى المشهد، وإرادة ربي سبحانه وبحمده إن سيدنا يوسف يحل هناك ماشي علشان خاطر ما هي دي بقى القضية، لما يجي الإنسان الصالح الإنسان اللي هو يلوذ بالله بالرب سبحانه وبحمده، إذا جابوا سيدنا يوسف أدارها إيمانيا إن هو أصلا هو مستعصم بمولاه أصلا. بس هو كتاريخيا تأسيس سيدنا يوسف على المسجد ما كانش يعني مش موجود تاريخيا ان هو مثلا غير ولا لا لا لا لا ازاي لا مش لازم يكون كده بالعكس. وحتى الملك لما هو العلماء يقول لك ايه؟ يقول لك اصلا هو مؤمن الف فرعون ده جاي منين؟ جاي من دار سيدنا موسى يقول لك اصلا ده هو واحد بيكلمهم في سيدنا موسى. أيوة واحد آمن بسيدنا موسى من فرعون. أيوة هو آمن بسيدنا موسى ليه؟ إيه اللي يخلي ده آمن بسيدنا موسى وهو من قوم فرعون في وسطهم؟ وإيه اللي يفكروا بسيدنا يوسف؟ موجود يعني سيدنا أيوة اللي أقصده إيه؟ اللي أقصده إنه هو عنده امتداد، امتداد أجيال عارفاه وعارفة إن لما يجي نبي تاني يحصل إيه؟ هيؤمنوا به. يعني دول يعني ما كان لواحد من وسط قوم ربنا بيقول عنهم فاستخف قومه فأطاعوه إلا إنه كان أصلا إيه؟ إن ده عايش على بقايا النبوة. فلما جاء سيدنا زي الناس اللي هم اللي كانوا المتألهين أو الأحناف من العرب عارفين إن النبي هيظهر، أول ما النبي ظهر عملوا إيه؟ عملوا بيه خلاص خلصان، فاهم؟ فهو ده عارف، يعني عارف من امتداد دعوة سيدنا يوسف في هذا الزمان وفي هذا هو برضو أصلا اللي يخلي فرعون يقول أنا ربكم الأعلى. إيه؟ لا ماشي، ما هو كده كده مش حد لهم، لا ان هو عنده ايه، عنده معلومة ان في رب تاني هو الاعلى عند الناس. ايوة فهم، فهو حاضر في البيئة دي. ايه لا لا لا بص، امنوا ما امنوش كلام من ده مفيش كلام عليه. يعني من الحاجات العجيبة في القصة ان القصة مع كل بقى اللي احنا بنحكي فيه ده ورايح وجاي وجاي ورايح، ما جاش سيرة الناس دي بعد ما سيدنا يوسف ايه ادار الازمة، فاهمني؟ الخاتمة في كل هذه سبيل، لا لا مش بتاع سيدنا، مش قصة، مش في القصة، فاهم؟ مش في القصة، ما جاش سيرتهم خالص. الناس دي راحت فين؟ امنوا ما امنوش، اي حاجة ما جاتش في الوحي اضرب بها عرض الحائط. اي حاجة ما كنت تعلمها انت ولا قومك من ايه من قبلها. ما ربنا يقول ذلك من انباء الغيب، يعني غيب غيب ما حدش ايه حدش عارفه. سيبك من الكلام ده، الناس اللي عمالة تهرطق دي كلها ويقول لك يمين وشمال، لا. وحتى بني اسرائيل لما كانوا بيحكوا من ايه، منين؟ من التوراة. يعني هو ليه بني اسرائيل كتير من حكاياتهم ماشية مع حكاياتنا؟ عشان هم بيحكوا منين؟ من واحد من التوراة برضو، فاهم انت؟ فهو اللي ما هي اللي ذكر عن سيد اكيد، يعني مش معقولة يعني البشرية الاول مرة بتسمع قصة سيدنا ادم في القرآن، فاهم انت؟ مش معقولة البشرية الاول مرة بتسمع عن سيدنا ابراهيم فين؟ في القرآن، عن سيدنا نوح، مش ممكن اصلا. فأكيد يعني لما يكون في قوم مثلا قبلنا بألف سنة مليون في المية هيكونوا سمعوا الأنبياء دول أصلا، لأن أصلا أيوة الدين عند ربنا الإسلام والمنهج عند ربنا واحد، لكل جعلنا منكم شرعة وإيه، ربنا هو اللي وضع الشرع هو اللي وضع المنهج والمنهج عند ربنا واحد، فالقصة خلصانة. فهو هذا المنهج الواحد اللي فيه بقى منهاج الانبياء وفيه مش عارف ايه وبهداه مقتدئ وفي الكلام ده كله، ومن يرغب عن ملة ابراهيم، يعني مش اكيد مش لاول مره البشريه بتسمع القصه دي، فهي حاضره عند بني اسرائيل، حاضره عندهم كل الكلام ده لا معنى له اذا كنا اصلا في بني اسرائيل لا تصدقون ولا تكذبون، رغم انهم بيقولوا حاجات ممكن تكون موجوده فين؟ في التوراه. بس هم بالنسبه لنا خلصانين، ناس حرفت كلام ربنا، مش هتحرف القصص، مش هيحطوا على الانبياء حاجه، يعني هيدوس عليهم حاجه، فقصتهم خلصان. فكده كده انت بالنسبه ما حدش يركز مع الايه، ولذلك ما تطلعش بره الوحي. يعني الاحداث يعني دايما انا شخصيا لما بتناول قصه والله اقرا كلام المفسرين فيها، كلام مفسرين اي حاجه بقى جايه من نفض له خلاص كده بني اسرائيل مش عارف الكلام ده، انا شخصيا لا اعتد به، وشوف النبي يتكلم عنها في السنه ولا لا، والصحابه عندهم حاجات باسانيد صحيحه تخص القصه دي ولا لا، من الحاجات اللي بيقولوا عليها لسه من قبيل ما يقال بالراي، ويكون شريط انه ما يكونش من يكثر اخذ عن بني اسرائيل. بس هي دي مصادرك، ما خلى ذلك ما تفكرش، ما تركزش في اي حاجه خالص، ما خلى ذلك إن... ما حدث لهم بعد ذلك مش موجود في القصة. أيه. احنا يبقى نسأل ان هو دخلهم إيمانيا من عمران، هو كده دخلهم إيمانيا فين؟ لا ما ممكن في الارض، لا ما انت لسه هو بتقول يتبوأ منها حيث يشاء، والحدث اللي جاي بعد كده لا حلها. ما كانش سيدنا يوسف، خد بالك برضو الجماعه دول برضو يعني هم يعني المجتمع ده ما يذعنش لسيدنا يوسف بسهوله، يعني ما يذعنلوش الا لانه يعني سيدنا يوسف لا يعمل فيه هذا العمل كده. يوسف نفسه وصل عظمه، مفيش مصر عارف انه أنا أقصد هو سيدنا يوسف صلى الله عليه وسلم. خد بالك برضو يعني مش دايما أصلا يكون من من من مقاصد بعثة النبي إن الناس دي تؤمن أصلا، يعني في أوقات أصلا النبي يبعث يعني أنت مثلا لما تيجي تبص كده على سيدنا مثلا لا ما أقصدش كده، ما أقصدش اللي هو ده، أقصد كلام النبي صلى الله عليه وسلم إنه هو ويأتي النبي وليس معه إيه أحد. طب لما يأتي وليس معه أحد، هو ما كانش في أي مقصد، يعني بعثته ما فرقتش خالص في الناس دي؟ فرقت في حاجات كتيرة، بتبقى فرقت في حاجات كتيرة. وده اللي أقصده إن مش لازم النبي يعني يبقى إيه، يبقى بعثته يعني ان هو فيه حاجة ايمانية حصلت، لا ممكن فيش حاجة ايمانية ايه تحصل، بس هو لعل فيه خط ما يهيئ ما ان في ناس تيجي بعد كده. يعني هما فتية الكهف كان شغلهم في زمنهم، وبعدين 309 سنة خلاص، وبعدين يقوموا ايه يعني وقت قصير ويرجعوا ايه يموتوا تاني وخلاص انتهت قصتهم. بس هم هيقوموا بدور ما ليعلموا ان وعد الله حق، وان الساعة كأن مثلا ربنا بيعد الفتية دول عشان بعد 309 سنة الناس محتاجين يعلموا ان وعد الله حق، وان الساعة ايه لا ريب فيه. يعني واصلين لهذه الحالة. فيعني هي انت ربنا بيرسل الرسل ويبعث الانبياء، وهو سبحانه بحمده يعلم ده يعمل ايه يقوم بايه. والله بقى سيدنا موسى، سيدنا يوسف، هل هو يعني ترك اثر في بني اسرائيل ولا ما تركش؟ ترك اثر في مصر ولا ما تركش؟ انا في رايي انه ترك بعمق، واصرخ مثال على ما تركه بني اسرائيل دول جم منين؟ معززين مكرمين في مصر. ايوه اقصد بقى دول جايين منين بقى اللي كان واللي كان بس بس فاهم يعني. فهم اصلا يعني مش لازم ان كان اصلا دور سيدنا يوسف انه هيخلي المصريين ساعتها يؤمنوا، ممكن كان الدور انه هو يهيئ الاجواء لمجيء بني اسرائيل هنا، ماشي، ينتقلوا ويعيشوا هنا ويعيشوا في مصر ويعيشوا السنوات دي، وهم بني اسرائيل يبقوا ايه، يبقوا الناس الصالحين بتاع المجتمع ده. ايوه الصالحين بقى، ما الصالحين بتوع المجتمع ده اساسا اللي هم هيأثروا ولا شك في الايه في المصريين، هيبقى زي مؤمن آل فرعون وغيرها. وبرضو اصلا التأثير بتاعهم في رأيي واصل لآسيا اصلا، يعني هي ستنا آسيا برضو، يعني ما انت ما تحسش انها كفرة زي فرعون كده، يعني هي في اصلها ما هيش ايه دي من عيله ايوه يعني لا هي ما هيش يعني كفره زي فرعون، تحس ان فيها حاجات ايه يعني هي مستعده للايمان مهيئه للايمان. ويمكن ربنا يقدر ان يجي ام موسى واخت موسى ويحتكوا بيها في داخل القصر وكلام ده كله، وهي مهيئه للامر ده. فيمكن كان اصلا الدور اللي هيقوم بيه سيدنا يوسف كله يتلخص في ان ايه، في ان هو يكون عنده من السلطان ما يستطيع ان يستجلب به ايه بني اسرائيل، ويعيشوا فتره كبيره من الزمن في هذا المجتمع. ولذلك اصلا فكره استعبادهم، ما هو ده صراع حضاري اللي هو دول، ان هو اكيد ده مبني على ايه، لان بني اسرائيل لما كان لهم سلطه كانوا برضو ايه كانوا كافسين على نفسه. هي كده، هي الموضوع مش يعني ويفضل بني اسرائيل خط المؤمن الحاضر في هذه البلاد، خط المؤمن ده في ام موسى، في ابو سيدنا موسى نفسه، في اخوه هارون، في اخت سيدنا موسى خلاص. يعني فيه ايه؟ يعني فيه خط من المؤمنين الصالحين موجود اصلا. هذا الخط من المؤمنين الصالحين هم هينتقلوا تاني، يطلعوا برا مصر، يرجعوا تاني فين؟ فلسطين تاني. يسيبوا مصر دي بقى باللي فيها خلاص، يرجعوا ايه؟ فلسطين تاني. تمام. ومن ساعة ما يسيبوا مصر، ماشي، مصر تفضل فترة كده لغاية ايه؟ لغاية سيدنا عيسى، برا مسرح الاحداث خالص، اللي حصل فيها اللي بيحصل لها برا مسرح الاحداث لغاية سيدنا عيسى. وبرضو سيدنا عيسى نفسه ايه؟ على الراجح انه ما دخلش مصر، يعني على الراجح انه ما دخلش مصر. الجماعة النصارى اللي بتلزقوا في الحركة دي بس، وايه؟ انه مر وكلام ده، بس هو الراجح انه ما دخلش مصر، رحلة العائلة المقدسة ما دخلش مصر على الراجح. فهو ما يدخلش، وكأن بقى مصر دي ايه؟ هتبقى يعني هي بقى بتهيئ ولا بتعد ولا كذا، بعد كده النصرانية تدخلها. وسبحان الله، يعني النصرانية ما تدخلش مصر مثلا على ايد سيدنا عيسى، النصرانية تدخل مصر ايه؟ بعد كده من المبشرين، بقى بيسموا المبشرين خلاص، وما تدخلش اصلا بشكل صحيح، لان هو ما كانش في دين النصارى اصلا ان هم يتحركوا على غيرهم خالص، ده هو دين محلي لبني اسرائيل لو صح التعبير. بس هم ايه؟ مصر بقى وكانها بتهيئ بهذه الحاله علشان خاطر يجي بعد كده الاسلام، تبقى دي بقى الحاله ان شاء الله الغالبه لمصر الى ان يرث الله الارض من عليها باذن الله. مصر مش جايه في السكه، مسرح الاحداث هناك، مصر خرجت بره مسرح الاحداث، ما بقتش حاضره في مسرح الاحداث، مسرح الاحداث انتقل لمكان اخر، يعني ما كانش درش تقول ان هو فين ولا ايه الحكايه. هو حتى سيدنا ابراهيم، هو سبحان الله اصلا سيدنا ابراهيم تنقل بين الاماكن اللي هتبقى مسرح الاحداث في التاريخ الى قيام الساعه اصلا. يعني هو سيدنا ابراهيم كده، فهمني، خرج في العراق، خلاص خرج في العراق ماشي، وبعدين راح لايه؟ الشام، وبعدين مكه، وبعد كده مصر، تمام، قال رجع تاني. فهو اصلا يعني سيدنا ابراهيم هو اتحرك من الايه؟ الاماكن اللي هتبقى ايه؟ هتبقى مسارح الاحداث في اللي جاي من السنين. فترة بقى يبقى السكوب اكتر فين؟ السكوب اكتر مثلا في مكة في حضور سيدنا اسماعيل، فترة يبقى بعد كده السكوب ينتقل اكتر في يفضل فترة في القدس بقى وبلاد الشام، العراق ما كانش فيها حاجة اصلا، فهمني؟ وبعد كده بعد شوية بقى يتنقل المشهد لمصر مع سيدنا يوسف، يحصل انتقال تاني، وبعدين بقى يجي مع سيدنا موسى، يرجع تاني، يرجعوا تاني بني اسرائيل للشام او لفلسطين، ويقعدوا هناك فترة بقى، في فترة طويلة لغاية سيدنا عيسى، تمام. وبعدين بقى يجي مسرح الاحداث في الاخير عليه على على على مكه. ولذلك هم بيقولوا الحته بتاعت سينا دي هي الايه، يعني حتى في سوره التين خلاص، على والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الايه الامين، يعني سيدنا نوح معاه، سيدنا نوح معاه مكان سيدنا نوح. لا اقصد بعد سيدنا ابراهيم هو يعني في حراك كده، التين والزيتون بتاع ايه؟ بتاع الشام، وطور سينين، طور سيناء، وايه؟ وهذا البلد الايه؟ الامين. حركه الانسان في التاريخ، الحركه الايمانيه هتبقى ايه؟ ما بين الايه؟ ما بين هذه الثلاثيه. يعني خلاص سيناء، طور سينين بالنسبه لمصر، وان هو طور سيناء ده برضو ماشي، هو اصلا النبي صلى الله عليه وسلم هو كان شايف برضه ان ايوه المسلمين هيطلعوا الشام، تمام، هو في زمانه اصلا طلعوا الشام، وفي زمانه كده قاربوا العراق ماشي، وعمان والبحرين، تمام، واليمن، وخلصت الجزيره. النبي صلى الله عليه وسلم كان عارف ان النقل النوعيه في حياه الامه انهم يعدوا سيناء، عدوا سيناء يروحوا الجنب التاني، لو عدوا سيناء يروحوا الجنب التاني دي هتبقى ايه؟ هتبقى ولذلك اصلا كان الصحابه هيبين الخطوه دي، هيبينها جدا، يعني لولا ان سيدنا عمرو بن العاص اصلا ايه؟ جريء، يعني او هو اصلا انا العريش قبل ما جالك رسالتي قبل ما تخش العريش، ارجع يعني لغايه اخر لحظه هيبين خطوه ان ايه؟ ان يفتحوا مصر، ان هم عارفين دي هتبقى نقلة تاني خالص. لان انت بقى يعني لو انت خلاص كده انت ملكت مصر، انت خلاص كده انت انتهت بقى، ما فيش طوري والتين والزيتون وطوري سينين وهذا البلد الامين، لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم ثم رددناه اسفل سافلين الا الذين امنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين، اليس الله بيحكم الحاكمين؟ فتبصلها من هذه الزاويه، من حكمه ربنا عز وجل، لان لم يحصل في التاريخ قط ان المثلث ده يبقى مع حد، ما حصلش المثلث ده يبقى مع حد، ما حصلش. انما المثلث ده يكون مع ايه؟ بهذا الحضور مع محمد وامته صلى الله عليه وسلم، انما ما يكونش مع حد تاني. ما انت هتروح تشوف سيدنا موسى خارج من لا ومش معاهم وخلاص، مع ناس كده بهذه الصوره، يعني مع ناس بهذه الصوره. يعني سيدنا موسى بعد ما طلع عينه حرفيا مع بني اسرائيل في الاخر يقولوا له اجعل لنا اله كما لهم اله، ما يعدوا البتاع ويسيبهم شويه ويرجع لهم بيعبدوا عجل، حاجه مرار طافح يعني. وبعدين وبعد كل ده بقى اذهب انت وربك فقاتلا انها هنا قاعد، حاجه كده يعني مرار السنين. فمكابدات صعبه جدا لدرجه انه يقول للنبي صلى الله عليه وسلم في رحله المعراج يقول له لقد عالجت بني اسرائيل اشد المعالجه. سيدنا اصلا عيسى هو بيغادر الحياه وهو ايه، وهو يعني سيدنا عيسى نفسه بيغادر الحياه ويقول من انصاري الى الله، يعني ما في حد يا جماعه انصرني الى الله، يعني في حد فيكم هي يعني من انصاري الى الله؟ بس ما حصلش لنبي يموت وهو شيء. ولذلك اصلا قلنا ان النبي صلى الله عليه وسلم اعجازه يعني معجزته ماشي، ممكن حد يقول معجزه سيدنا موسى كذا، معجزه سيدنا عيسى كذا، معجزه في رايي الاكبر او الاعظم لمحمد صلى الله عليه وسلم الجيل اللي بناه، اصحابه هم معجزته، اصحاب نفس معجزته الحقيقيه، انما ناس مش ايه. ولذلك سبحان ربي يعني صفوه الصفوه اللي كانوا حوالين الانبياء تصدر منهم مشاهد وتصرفات، تلاقي الصحابه برضو بتلقائيه كده يعملوا ايه، يعملوا عكسها. زي مثلا موقف بدر مثلا، يا رسول الله لا نقول لك كما قالت بنو اسرائيل لموسى اذهب انت وربك فقاتلا انها هنا ايه، بل اذهب انت وربك فقاتلا انا معكما مقاتلون. مش هتيفه فاهم، مش كلام هتيفه فاهم، ولا كلام واحد بقى احنا عايزين نفتخر على وبعدين الهتيفه دول بيشتغلوا فين؟ بيشتغلوا في الرخاء، ما يشتغلوش والسيوف والاسنه في اوروس ومصر فاهم انت؟ يعني سبحان ربي، يشاء ربي ان تحصل مواقف ايه؟ لا مواقف ان الصحابه دول معجزه تاريخيه اصلا، مش بس يعني معجزه رسول، دول معجزه تاريخيه، معجزه في التاريخ كده، في التاريخ مش حاجه سهله. اولئك ابائي فجئني بمثلهم اذا جمعتنا يا جرير المجامع، فحاجه كده حاجه عظيمه. فهو سبحان الله في حركه التاريخ بص عليها كده، هو ربنا اراد في حركه التاريخ يعني. انا برضو خد بالك ايوه ممكن اكون شايف القصه من ايه، من الزاويه النفسيه او الوجدانيه، واكون شايفها من الزاويه الايمانيه الصلاحيه بتاعت بناء انسان، واشوفها من الزاويه الاصلاحيه بتاعت كذا، واشوفها من الزاويه العمرانيه سواء كانت اقتصاديه او اجتماعيه او اقتصاديه خلاص. بس انا في رايي ان كل ده في خدمه الزاويه الاصلاحيه، كل ده برضو في الاخير كله في خدمه دي، هو ده الكور، هو ده يعني هو ده المقصد المركزي اللي كل الحاجات دي هتبقى بايه بتصب فيه في الاخر. كل ده في التدبير بقى اقتصاديا اجتماعيا بنائيا على المستوى الشخصي فاهم انت، وجدانيا على المستوى النفسي، والكلام ده كله والجبر الحاصل كل ده في النهايه عشان ايه؟ عشان مقاصد سننيه وده يعني أرد آخر كلامي على أوله، وده يأكده قوي ختام السورة. ختام السورة إن هي القضية قضية إيه؟ قضية مقاصد سننية، فهم أنت؟ الصراع، الصراع، الصراع، الصراع الحق والباطل، صراع الإيمان والكفر، والتهيئة اللي بتحصل والتدبير اللي بيحصل والكلام ده كله، وتشوف من تدبير ربك. وبص بقى زي ما أنت عايز تبص من الزوايا دي كلها علشان تفهم في الأخير لا يزال الله يغرس لهذا الدين غرسا يستعمله، عشان تفهم في الأخير بقى قل هذه سبيلي، ده طريقك أنت يعني خلاص. أدعو إلى الله على بصيرة، أدعو إلى الله على بصيرة، تمام، أنا ومن اتبعني، خلاص. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، يعني سبحان الله وما أنا من إيه، هذه اللقطة بقى، أنا ومن إيه تبعني. أن ينشئ الله له جيلا آخر، أن حركة التاريخ هتتغير، أن المشهد هيبقى مختلف، أن بعد الكسر ده في جبر وفي نصر، فاهم أنت؟ أن أنت ابني وما تقلقش من البناء ده اللي أنت بتبنيه، هتجد صدى يوما ما، هتجد صدى وأنت مش موجود، زي ما سيدنا يعقوب وجد صدى وماش إيه موجود. النبي بعت سيدنا مصعب وسيدنا عبد الله بن مكتوم، والنبي نفسه انبهر بالعدد اللي جاي يبيعه في بيعة العقبة الايه الكبرى، خد بالك، ويخش المدينة ما هوش ايه يعني اللي بيحصل ده، ماذا فعلت يا مصعب، فاهم انت؟ البناء اللي انت بتبنيه لحد وكلام ده مش ايه الواحد يعني مع نعومته ونعومة نشأته، ده هيعمل ايه؟ هيغيروا دفة التاريخ، هي التحول التاريخي اللي هيحصل اللي عمله يعقوب في بناء يوسف صلى الله عليه وسلم فأثمر هذا الإثمار، هيثمر في أصحابك في الظرف الصعب اللي انت فيه في مكة، والبناء في هذا الظرف الصعب قام به يعقوب خلاص صلى الله عليه وسلم، وبنى في هذا الظرف الصعب ماشي، وما اتيحلوش احتكاك كبير باللي بيبنيه، زي ما انت دلوقتي بتلقاهم خفية وسرا بس الكلام ده ايه ما راحش هذا يعني هذا الاشكال الاجتماعي اللي حاصل، والبلد اللي انت شايفها دي دلوقتي بيحصل وعمالة بتعض ببعضها وتقطع بعضها وتكيد لبعضها، يوما ما البلد دي ايه هترجع لها وهيتلم تاني شملها، وهيبقوا هم اللي يقاتلون عن دينك وينصرونا، زي ما اخد سيدنا يوسف هم اللي يحمل المشعل من بعده بعد كده، وهيبقوا ايه وهيبقوا في مصر هم الاسباط الاتناشر خلاص، اللي بعد كده بني اسرائيل تحضروا عنهم كلهم اصلا، تبالك هتحضروا عنهم كلهم يعني في الزاويه الاجتماعيه، من الزاويه الاقتصاديه، لا انتوا هتحلوا مشاكل العالم، انت عندك تكوين، انت هيئت تهيئه هتخليك انت تحل مشاكل الايه. ولذلك دي برضو حاجه كده، انا دايما الحقيقه وانا بحب اتناول السيره احب ابرز التميز العمراني للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني اللقطه برضو بتاعه الشيخ الدرويش والحوارات دي والشيخ ابو طقيه، لا مش الفكره انا منتقص حد، لا بس لا يعني فكره انت ما انتش شايف، انت قدام شخص مبهر عمراني. انا مثلا من اكتر الحاجات اللي تبهرني مثلا معرفه النبي بالاشخاص والاماكن وكلام ده، وفلان وكذا وهيعمل وهيودي واصلا برضو عذرا، يعني انت في مكان اصلا في مكان هو النبي رايحه اساسا في مجاعه، يعني هم الانصار دول اللي هو عايشين اللي هو نظام ايه اللي جاي على قد اللي رايح، يروح يجي عليهم ناس تانيين يعيشوا وسطيهم، وازاي ينجح النبي صلى الله عليه وسلم انه يدير الازمه ايه الازمه دي اصلا في المجتمع ده، ومجتمع يفضل عايش كده يعني قرابه 7 سنين على ايه على خبز الشعير، وحكايه المجتمع ده ولما يجي له المال كيف يدار، وحتى احنا ممكن نتكلم في تبوك دلوقتي قدره النبي على اداره الازمه الاقتصاديه الطاحنه عشان خاطر يقدر يطلع بجيش فيه 30,000، دي مبهرة أصلا، دي مبهرة. أنت تستغرب إن النبي صلى الله عليه وسلم مع كل مشاغله دي ومع كل اللي هو بيكبده ده وكل اللي هو فيه ده أساسا يجي إيه؟ يجي بقى هو اللي مسؤول عن إنه يوزع الإيه؟ يدي دول كذا ويدي دول ويبعت لحد ويدي له النقد ويدي له النقد دي والحديث بتاع سيدنا ابو سلا الاشعري. انت فاهم يعني ايه ده؟ النبي صلى الله عليه وسلم مبهر وعمراني، مبهر مبهر في ادارته وسياسته للحدث، زي ما شفنا ان سيدنا يوسف قدر يدير الايه الازمه. سيدنا يوسف كان عنده حاجتين بارزين جدا، عنده بصيره عاليه قوي بالاحداث وبصيره عاليه قوي بالواقع، متبصر. لذلك هو واباؤه وصفوا تحديدا بانهم هؤلاء الايدي والايه، الوصف ده يعني ليهم هم، خاص بهم كمان من دون الانبياء، خاص بيهم، خد بالك. فاهم يعني هو دول ايه وصفوا بالوصف ده. فانت قدام واحد متبصر بشكل واضح، وواحد بقى عنده همة وعزم وقوة عملية وبيشتغل على الارض، ايه حد على الارض. النبي صلى الله عليه وسلم بتشوف بقى ازاي فعلا كل الرصيد العمراني السابق ليه صلى الله عليه وسلم يسخره. يعني سبحان الله، ما هو برضو العمل الاجتماعي اللي النبي اشتغل فيه في مكة ده، ما هو فرق معاه انه يعيش في مجتمع اغلبه كده اصلا، مجتمع مسلوب، مجتمع جايله اصلا متاخد منهم بيوتهم ومتاخد منهم اموالهم ومتاخد منهم كل حاجة، جايله كده يا مولاي كما خلقتني، فاهمني؟ فجايله ويقدر النبي صلى الله عليه وسلم يتجاوز معهم هذا المشهد ويعيش معهم هذه التحديات ويدير هذه الأزمة تلك السنوات. يعني لذلك أنا في رأيي إن هم السبع سنين اللي قبل خيبر خلاص، هي كأن حتى السبعيات دي، فاهمني؟ يعني برضو كده لما تيجي تبص عليها في الأحداث، النبي صلى الله عليه وسلم بيتقال له أدي العاقبة، أدي في النهاية. ولذلك أنت هتبقى محتاج حاجة، محتاج تشوف قصة سيدنا يوسف في السيرة، الدنيا هتنور عندك بقى. تشوف قصة سيدنا يوسف في السيرة، يعني تشوفها في السيرة، يعني تشوف نفس اللي حصل لسيدنا يوسف بيحصل ليه للنبي صلى الله عليه وسلم. تشوفه كده، تشوفه بقى من الزاوية الايه الوجدانية، واحد بيعيش كسر بعد كده بيوصل لقصر بعد كده بيعيش أسر بعد كده بيعيش، فهمني، نصر. النبي صلى الله عليه وسلم بيمر بالأحداث دي، النبي صلى الله عليه وسلم بيعيش الكسر اللي مش عارف ايه، وتيجي بدر تعمل ايه في الجزيرة العربية؟ بدر قلبت دفة التاريخ اصلا. ما كان حد يتخيل ان ممكن قريش دي ايه تكسر. انتهت اسطورة حاجة اسمها ايه، اسمها قريش، من مجموعة من الناس اللي هم معاهم فارس واحد، يعني فاهم، وما عندهمش عدة ولا عتاد ولا اي حاجة، وخارجين بالسلاح الراكب اللي هو يعني هيعملوا ايه، يغيروا على قافلة ويرجعوا، ده غارة كمان، مش مش مش مش معركة، يغيروا ياخدوا اللي ياخدوه يلحقوا يمشوا، ودول يعملوا ايه، يعني يذلوا هتتغير دفة التاريخ، لان لحظة الصناديد هيحصل لهم ايه، مكن السفت بمعنى الكلم. الرؤية اللي رأتها عاتكة دي بتاع الايه، ما ان كل بيت دخل وحصل، ما فيش بيت ما ايه ما فيهوش حد، يا قاتل يا اسير، ايه سيهزموا الجمع ويولون الايه الدبر. يعني ايه اللي بيحصل ده، شوف اللحظة دي بقى، والصحابة سمعوا ازاي فعلا في الجزيرة العربية كلها، وبدأت بقى الدنيا تهبهم معنى الكلمة. وبعدين تيجي واحد تعمل ايه، تعيدنا لنقطة الصفر. وانا حتى واحنا بنحكي الخندق او الاحزاب الامور بتتفاقم، واحد كانت ايه الصحابة يفضلوا يعانوا من اثارها، ماشي، سنتين فيها خسائر صعبة جدا جدا جدا، ده غير الخسائر اللي حصلت فيها. يرجعوا تاني لنقطة الصفر، تمام، مع تفاقم الأزمات، هي لأن ما كانش لسه حتى شموا نفسهم، تمام، يعني كان متنفس كده شوية وتوصل بقى ذروتها فين، ذروة الأحداث فين، في الخندق. والأول مرة الموضوع يوصل للدرجة دي، لأول مرة إن قريش أو أصلا حد في العرب يجمع 10,000. الأول بره يجمع 10,000 وتيجي العشر تلاف دي بقى إيه وهم جايين يعملوا إيه؟ برضو المؤامرة، يعني المؤامرة على سيدنا يوسف وجير مين في الإيه؟ مين في السجن والحصار بقى مش الحصار. وسبحان ربي وبرضو شوف يعني سيدنا يوسف الموضوع ينتهي بطيف رؤية يعبر على إيه؟ على ذهن الملك وهو نائم. وهنا سبحان الله تجد إيه؟ شوية ريح يجوا يعملوا إيه؟ طيف ريح كده يمر عليهم إيه؟ يقتلع حاجتهم امشي أنت وهو. خلصت المسألة، خلصنا على كده. ومن اللحظة دي يبدأ إيه؟ النبي يقول اليوم نغزوهم ولا يغزون. خلصت قصته كده، انتهت قصة قريش، انتهت قصة الجزيرة العربية. انت اللي جاي بعد كده هتطلع ايه هناك؟ فين بقى الصحابة اول كسر ليهم كده بتاعت ايه بتاعت مؤتة ماشي فوق، ومؤتة نصر بالواقع العسكري مؤتة نصر، ويعني هناك بقى في حنين بعد كده بشوي. خلاص كده خلصت القصة. لما تيجي تبص اصلا على على على تاريخ الاحداث، لما تيجي تبص على الأخوة سيدنا يوسف اللي عملوا فيه، وتبص على النبي وبيستقبل قريش ازاي، وبيستقبل اللي اذوه وعملوا فيه وودوا فيه وافتروا عليه وقالوا عليه واخرجوه من ايه، تيجي تتكلم على الخروج ومش خروج النبي وخروجه صلى الله عليه وسلم من مكة ويروح المدينة وهناك تؤسس المدينة والدولة ومش عارف ايه اللي هي، والنبي رايح برضو بالايه يهيئ الاجواء عشان يروح بالمهاجرين، والمهاجرين دول يعني هما بعد كده اللي هيحملوا الدفة، هيفضل الأنصار طول التاريخ هما ايه أنصار. يفضل الأنصار ايه أنصار. النبي ما كانش بيديهم حاجة من متاع الدنيا يعني كده، وهيفضلوا أنصار. والأمر ده في المهاجرين اللي هياخدوا بقى بيه يعني بدفة التاريخ. عايز تشوف قصة سيدنا يوسف شوفها في السيرة بالمعلومات العامة بتاعتك، بس هتجد تقريبا تطابق واضح. ولذلك في رأيي الخط العام لقصة سيدنا يوسف خط سنني، خط سنني في سنن الإصلاح في التهيئة والتدبير، لأن أصلا دي واجبات المرحلة اللي النبي فيها صلى الله عليه وسلم. وفي الخط السنني بتاع الإصلاح ده بيتم التأكيد بقى على حاجات كتيرة، بيتم تبصير النبي وتوطينه لأن هيحصل فيك ويحصل فيك ويحصل فيك ويحصل فيك، بيتم تبصيرته وتوطينه أن أنت هتتحرك من حال لحاله، إنه من يتقى يصبر. ولذلك اتقالت له أكتر وصية سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوصاها بعد أي قصة من قصة الأنبياء، فاصبر. أكتر وصية، خد بالك انت الخط اللي انت شفته بشكل واضح كده مع سيدنا يوسف بشكل واضح، وكأن يعني سيدنا يوسف عارف اللي جاي، يعني وكأنه شايفه، يعني حاجة عجيبة قوي. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني لولا انه كان كده برضه، فاكرين لما قلت لكم في مرة، قلت لكم من اكتر الحاجات اللي بتشدني في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم الهدوء. يعني هو مش ايه، مش متوتر، ايوه فاهم، مش متوتر. اللي بتيجي ازمات طاحنه ومش عارف ايه بيديرها بايه، بنفس الهدوء ده. هي في الحقيقه مش الهدوء، هو السكينه، السكينه فاهمني، السكينه دي اللي هو في احلك الظروف واللحظات بيعمل المطلوب منه من الانفعال والتفاعل زي الفل، بس كانه شايف الحدث. لان امثال هذه القصص عملت ايه؟ هيئته. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل إيه؟ ما نثبت به فؤادك، بيتهيأ النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الكلام. في وسط الكلام ده بقى بيتقال للي حصل له كسر هيحصل لك جبر ونصر، ماشي. في وسط الكلام ده بقى بيتقال لأن أنت الناس اللي اتفرقت ومش عارف إيه هتلم شملها تاني وترجع تاني زي ما المهاجرين رجعوا إيه؟ رجعوا مكة تاني منصورين ومش عارف إيه، وقريش بقت تقاتل عن النبي صلى الله عليه وسلم وبقت في ظهره. ايوه، ان الذي فرض عليك القران على تفسيره على التفسير ده، ان الذي فرض لردك الى ايه إلى معاد. إن الدنيا تبقى كده خلاص ويرجع النبي صلى الله عليه وسلم وإيه وتبدأ بقى المرحلة الجديدة أصلا يعني عذرا أقل ما فيها هو طبعا أنتوا لازم تاخدوا بالكم إن مكة اتفتحت إمتى؟ لا في الحديبية. في الحديبية كانت مكة اتفتحت لأن أصلا صلح الحديبية كان سبب إيه؟ فتح مكة. ولذلك أصلا مفيش سورة يعني سورة السورة اللي ذكر فيها فتح مكة سمت النصر سمت الايه النصر انما السورة اللي ذكر فيها صلح الحديبية سمت الايه الفتح. خد بالك من اللطيفة دي فاهم يعني السورة اللي ذكر فيها صلح الحديبية سمت الايه الفتح انما السورة اللي ذكر فيها فتح مكة تسمت ايه النصر ان النصر خلاص احنا كده خلص اللي هو النهاية انما متى بدأ الفتح في الايه في الحديبية. الفتح بقى اللي بدأ في الحديبية ده لانه اصلا كان هو الفتح اللوجستي لو صح التعبير او ممكن احنا نعتبره الفتح الايه السياسي للجزيرة العربية. مكان زي برضو مكان اصلا مكان مكانة بدر كده حدث مزلزل للجزيرة كان صلح الحديبية حدث ايه مزلزل لان اصلا الجزيرة لا تتصور قط ان قريش تعاهد الا انها ايه سلمت. بعدين قريش عاهدت احنا ما نعاهدش ليه نسمع بقى على الاقل فاهم انت يعني كل اللي كانوا خايفين من قريش ما قريش نفسها ايه ركعت فاهم. فالموضوع خلص كان ده بداية الفتح الحقيقي اصلا لان ده هذا الفتح السياسي لو صح التعبير الدبلوماسي لو صح التعبير عمل ايه فتح الجزيرة كلها. بقى خد بالك بقى من اللحظة من النقطة اللي عايز اقولها هذه اللحظة لما حصلت هذه اللحظة جاء بعدها بقى عمرو بن العاص وخالد بن الوليد وعكرمة بن ابي جهل ماشي قابل المرحلة ايه ده بقى يعني عمرو بن العاص جاي بعد اللحظه دي اللحظه بقى اللي هي ايه جاء الفتح ده بقى اتلم فيهاش جاء ناس بقى ايه ناس خلاص هو حتى النبي صلى الله عليه وسلم هيموت والناس دي هتعمل ايه هتواصل حركه الفتوحات بقى والجهاد وتهيئه الناس هي قصه لان هي السنن هي الايه السنن هتشوفها بقى من زاويه اجتماعيه شوفها هتشوفها بقى من زاوية عمرانية واقتصادية وبرضو لما تيجي تبص على المشهد كده وقدرة النبي صلى الله عليه وسلم ليه عمرانيا أصلا يعني سيدنا يوسف إنه يتحلى بهذه القدرات اللي يقدر يدير بيها الأمة المصرية في هذا الزمان إن النبي صلى الله عليه وسلم يقدر ينشئ دولة من العدم والدولة دي تدار بهذا الشكل والدولة دي عمالة تتسع بشكل فيرال يعني تتسع بشكل ايه انتشار رهيب ومع هذا الانتشار لا زالت ايه بتدار يعني وعنده قدرة استيعابية على استيعاب هذا يعني التضاعف الرهيب في الدولة. انت بتتكلم انت في في في في الناس في الصحابه في الخلص اللي طالعين في صلح الحديبيه كام 1400 1500 الخلص بقى الخلص سيبك من الثاني يعني اللي هم انت بتتكلم بقى في ان انت بعد شويه يعني على مسافه سنه ولا سنتين وستة وثمانية طلع ب10000 في 8 في 9 طلع ب30000 في تبوك الاعداد عماله تضعف بشكل ايه رهيب وفي حجه الوداع يبقى معاه 100000 وروايه 120000 والجزيره كلها دانت ومع هذا الاتساع يبقى عنده الاستيعاب الاداري لو صح التعبير حاجه مبهره يقدر يخرج بالأمة دي كده بالشكل ده. ففي رأيي ان هذا الخط لعله يكون هو الخط الايه الاهم اللي هيشمل الخطوط الاخرى في هو مرتبط بالظرف الزماني ماشي والظرف الإنساني بتاع فترة نزول السورة ونزول السورة، ومرتبط ارتباط كبير جدا جدا بالخاتمة، واللي يعني الكلام اللي وجه للنبي صلى الله عليه وسلم أو وجه لنا احنا في الخاتمة. ولذلك انت اللي اطلع بقى برة التجربة اللي بتتحكى لو صح التعبير بتاعت سيدنا يوسف والصورة الأوسع منها بتاعت محمد صلى الله عليه وسلم وبص انت للأمة النهاردة، بس شوف المقاومات كانت ايه واللي تعمل ايه بالضبط كده خلاص، وشوف الحدث هيبقى ازاي. بس انت بالنسبة لك خلاص كده يوسف ايه هتبقى يعني في رأيي رحلة تمكين مصلح من الصفر. احد جاي من هناك ان من اقصى المدينة رحلة تمكين، ان انت اتبنى هذا المصلح اللي هيغير وجه التاريخ، هيغير وجه التاريخ. وازاي ان هو على طول الخط طول ما هو ماشي بخطوات سليمة الله معه سنة. في وسط بقى الكلام ده بقى صناعة الصالح، في وسط الكلام ده كل حاجة بتتحل، كل المشاكل بت ايه يعني بتتهيئ كده وبتتيسر ومش عارف ايه، تدبير بقى تدبير ربي سبحانه وبحمده، ان ربي لطيف اللي ما يشاء. أم انت بس كده اللي هو انت ايه تاخد خط في وسط الطريق هت ايه كل حاجة تتصلح كل حاجة تتحل. ولذلك يعني الحاجات اللي برضو كانت بتستوقفني جدا ان سيدنا يوسف ما بيبصش وراه، يعني مش عايز يهرب مثلا ويروح يرجع لسيدنا يعقوب تاني، يعني فيش محاولات انه يرجع هناك، وكأنه بقى هوي للايه، لان برضو يعني لان فيه ولما بلغ اشده ايه ولما بلغ اشده تمام. ولذلك اصلا يعني اللي انا بقول العشرينات ومش العشرينات، لا مش العشرينات، لان اصلا سن الاشد هو سن الاربعين، ده على الصحيح اصلا ماشي، حتى اذا بلغ اشده هو بلغ ايه 40 سنه قبل سن الاشد وسن الايه الاربعين. فانت بتتكلم في واحد في مرحله الطفوله اللي هو تحت العشره وحصل له هذه الايه المكابدات في هذا الزمن الطويل. المهم بس هو اتيناه هو سيدنا يوسف كان نبئ بقى خلاص، فهو باصص قدامه ماشي في طريقه خلاص، مش بيبص ايه ورا بقى ماض في طريقه خلاص، عارف السنن بقى وماشي في الايه في الخط، رغم ان بلغ اشده دي بدري قوي من بدري قبل بقى ما نخش في الايه في الاحداث دي نفسها وتسارعها وما يتعلق بيها. كفايه كده، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. آياتك جمعت آثارا وشواهد عظمى تبهرني في النفس كذلك والأفق في الشرع كذلك والسنن، فاجعلني دوما أتفكر يزداد يقيني يغمرني في قولك أيضا أتدبر يشهد قلبي تشهد عيني.